هو أن لا ينساه أبدا، أن لا ينساه سبحانه أبدا ذكرا كثيرا في الصلوات، ذكرا كثيرا بعد الصلوات، ذكرا كثيرا في الصباح، وذكرا كثيرا في المساء، بكرة وأصيلا، في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. الله أمر والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. أمر أن يذكر سبحانه ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. التسبيح هو التنزيه، أي نزهوه عما لا يليق به بكرة وأصيلة. في وقت البكرة أول النهار في هذا الوقت، ووقت الأصيل، وخص التسبيح بالذكر من سائر أنواع الذكر. الذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه، رغم أن التسبيح من الإيه؟ من الذكر. هذا تخصيص بعض عموم بإشارة التسبيح. وسبحوه بكرة وأصيل، وسبحوه بكرة وأصيل. بكرة قيل صلاة الفجر، وأصيلا قيل صلاة المغرب. بكرة قيل صلاة الفجر، وأصيلا قيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كأنه خص الذكر في الصلوات المفسرون، أو ضربوا له مثالا، مثال للذكر أن يذكر في هذه الأوقات وهذه الصلوات. وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل العشي، يعني في أول النهار وفي آخر النهار في كل الأوقات. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو سبحانه وتعالى الذي أمر بذلك، هو الذي أمر بالذكر. والذكر اتصال القلب بالله، اشتغاله بمراقبة الله، ليس مجرد ذكر اللسان، بل ذكر اللسان وذكر القلب. يعني دائما ربنا على باله، دائما ربنا في قلبي في كل الأحوال، في كل ما يصدر منه من أقوال وأفعال، دائما الله عنده مذكور، فيذكر الله عز وجل. والأحاديث كثيرة في هذا الصدد، ذكرنا بعضها بالأمس كحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، أي من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، ذكر الله خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من انفاق الذهب والورق، خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ذكر الله اسهل عباد واعظم عباد، والناس عنها غافلون. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اعرابيان يسأل أحدهما: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به. قل لي عبادة مثل فيها بين إثنان، المسائل كثيرة، من نسمع دروس دروس دروس ومعلومات معلومات معلومات، أخبرني بأمر أتشبث به، قل لي عبادة مثل فيها بين إثنان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. لسانك دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. وقال في الحديث صححه بعض اهل العلم: اكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون، او حتى يقول المنافقون مراد. المقصود يا اخواني انك لا تبالي بما سيقولون، افعل هذا حتى وان قالوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. أي قعدة تعودها، أي جلسة تجلس، ما ذكر فيه الله تعالى إلا أن تكون حسرة عليك يوم القيامة. أي مجلس، جلست في البيت، جلست في الجامعة، جلست في المسجد، جلست في السيارة، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، يتحسروا على هذه الساعة. فأعلى ما يرفعك في الجنة وفي درجاتها ذكر الله تعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول ابن عباس: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير ذكر الله إلا الذكر، ما جعل له حد، ما جعل له حد. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما جعل الله له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم كل الأحوال. هذا كلام ابن عباس، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، الغني والفقير، والسقيم والصحيح، والسر والعلانية، وعلى كل حال. إذا ذكرا كثيرا يعني في كل الأحوال. هتقول أنا مسافر، أذكر الله وأنت مسافر. هتقول أنا مريض، أذكر الله وأنت مريض. هتقول أنا نائم مضطجع، أذكر الله وأنت مضطجع على جنبك. قاعد، قائم، مضطجع، مسافر، حاضر، صحيح، ما سقيم، غيره، ما يعذر فيها أحد. كل عبادة جعل لها حد إلا ذكر الله تعالى. والناس عنه غافلون، والناس عنه غافلون. ويوم أن تلهج ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وعشيا وفي كل وقت، هذا يكون معناه أن الإنسان مستحضر إيمانه، مستحضر مسألة إيمانه بالله سبحانه وتعالى في كل وقت معاه على طول. وهذا لا شك أنه يقيم سلوكه على الجادة. ولهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عمل أتشبث به، قال له ذكر الله، هو ده اللي هيرده. كل ما يأتي يعصي يأتي ما يذكره، هينسى هيأتي ما يذكره الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، سواء جهرا أو سرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. يا عباد الله، القلب يظل حائرا، يظل فارغا حتى يذكر الله سبحانه وتعالى. اي والله القلب لانه مشتت وحائر ولغايه ما يذكر الله عز وجل يطمئن ويسكت. الا بذكر الله تطمئن القلوب، فطمأنينة القلوب والنفوس لا تكون الا بذكر الله. تسكن الى بارئها، تسكن الى ربها. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم. في الحقيقة يخجل الإنسان لما يسمع الآية دي. الله سبحانه وتعالى ما ينساه، الله عز وجل يذكره وهو الغني عنكم، وأنتم الفقراء إليه ولا تذكرونه. الله عز وجل يصلي عليكم هو سبحانه وتعالى وملائكته وأنتم عنه غافلون. الآية كأن فيها عتاب وكأن فيها حث شديد، والإنسان يستحضر فعلا حقارة نفسه وقلته أمام هذه الآية العظيمة. الله يصلي علينا ونحن عنه غافلون وعن ذكره منشغلون. هو الذي يصلي عليك وملائكته. قال المصنف رحمه الله: والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم، ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار، كما قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا. مين اللي بيستغفر الذين آمنوا؟ الملائكة. فالله عز وجل يأمر الملائكة بالاستغفار لكم. وهذه الجملة خلي بالكم كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر، يعني اذكروا الله لأن الله يذكركم ويأمر ملائكته بذلك. وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له. يبقى صلاة الله على عبد الرحمة، صلاة الله على عبد البركة، صلاة الله عبد ذكره بالذكر الجميل. والمراد بالصلاة هنا يعم الصلاة الله بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء. وهذا الحث من الله سبحانه وتعالى للعباد لا يستحضره ولا يستشعره إلا صاحب قلب. أما لقلب جامد ما يفهم هذا المعنى وما يتذكر نعمة ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن أحسن ما صنف في الأذكار كتاب الأذكار لإمام النووي رحمه الله، وننصح باقتنائه وقراءته وحفظه، وفيه مسائل فقهيه في الأول لم أجدها في غير الأذكار. ومن ذلك أيضا كتاب المصنف رحمه الله تحفة الذاكرين مع مراعاة مسألة ما ذكر من التوسل، فإن العلماء ردوا عليه في ذلك. أما ذلك فكتاب عظيم جيد، كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله أيضا من الكتب الجيدة. الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله من الكتب القيمة في الذكر. تذكروا الله ذكرا كثيرا، تعلموا كيف يكون الذكر، تعلموا أحكام الذكر، ثم بعد ذلك لا تكتفي بالعلم، فكثير من الإخوة عندهم علم بالأذكار ولا يذكرون الله كثيرا. كثير من الأخوات عندهم علم بالأذكار ولا يذكرون الله كثيرا. عبرة بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عايزين نتعود كده اخواني ان ماشي اخ ملتحي او اخ منتقل الى تعلموا يعني ذكر الله، دايما لسانهم شغال، دايما تجد لسانهم يتحرك بالذكر. هذا حال اهل الايمان. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. هذه الآية تذكرني بقوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الذي يذكر الله في نفسه يذكره الله في نفسه، وليست النفس كالنفس، بل نفس الله على النحو الذي تليق بجلاله وعظمته. شبه نفسك أنت أيها الضعيف ما الهزيل الفقير، وذكر الله الغني. وإذ ذكرني في ملأ في مصر، مين يعني؟ رخ فلان ورخ فلان وفلان؟ لا، هي الكرة في وسط الملائكة. ذكرته في ملأ خير منه. إذا إخواني هذه العبادة التي ينبغي أن نخرج بها اليوم، لو لم نخرج من درس اليوم إلا بتعلم كيف نذكر الله كثيرا فهذه نعمة العبادة. يبقى حصلنا على شيء عظيم الناس عنه غافلون. وخلي بالك ان هذه العبادة تعظم اكثر لما تجد الناس عنها غافلون. كل ما تكون عبادة الناس عنها في شغل وتحيي انت هذه العبادة، دي عبادة صارت عزيزة قل ان نراها في طلبة العلم، فضلا عن الملتزمين التزام عادي او العوام، قل ان نراها. ليه طلبة ماشيين كده وكل واحد لسانه شغال بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء بالقرآن او بالذكر، كلها اذكار. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. بسبب هذه الرحمة وهذا الدعاء من الملائكة لكم يخرجكم الله من الظلمات الى النور. سبحان الله. فهل ضمننا الى ذلك ما نذكره به وندعوه فتكون الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى ليخرجكم من الظلمات الى النور. فهذا الاعتناء باموركم منه سبحانه وامره للملائكة بذلك ليخرجكم من ظلمات المعاصي الى نور الطاعات، من ظلمة الضلالة الى نور الهداية. فهذا يبين تثبيت الله للمؤمنين على الهداية ودوامهم عليها، وإلا فإنهم قد كانوا مهتدين. هذا يعني ثباتهم على هذه الهداية واستمرارهم في ذلك. وكان بالمؤمنين رحيما. كل الكلام ده يدل على ايه؟ على رحمة الله، على رحمة الله. ودائما نضرب المثال لله المثل الأعلى. ممكن انت ما تكونش في بال ابنك خالص ولكن انت ما تنساه، دايما عمال تفكر فيه وهتعمل له ايه وهتدخل له ايه وتجيب له ايه. والله ارحم بعباده من الوالد لولده سبحانه. وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة. كان رحيما بهم في الدنيا بأن هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم بالطريق الذي ضل عنه كثيرون وحاد عنه من سواهم. من دعاة الكفر ودعاة البدع. كان بالمؤمنين رحيما في الدنيا بهدايتهم، وكان بالمؤمنين رحيما في الآخرة، أمنهم من الفزع الأكبر، وأمر الملائكة أن تتلقاهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذلك إلا لمحبته. مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يموت، فأقبلت تسعى ابني ابني وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال لا والله لا يلقي حبيبه في النار، لا يلقي أحد حبيبه في النار. والحديث المشهور في صحيح البخاري لما امرأة من السبي رأت صبيها وكانت تبحث عنه فالتقطه بصدرها وأقبلت عليها عليه ترضعه، للرسول يقول لو ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية المؤمنين من الله يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم من الله عز وجل. حسين بالمعنى شباب، هو الذي يصلي عليك، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، يصلي عليكم ويسلم عليكم في الآخرة. قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، واحد يستشعر الجفاء الذي عنده تجاه ربه. رب العزة يقول أنا أصلي عليك، ويوم تلقاني بعد أن مننت عليك ورحمتك في الدنيا والآخرة، رحمتك فهديتك، رحمتك في الآخرة فأدخلتك الجنة، ويوم تلقاني أسلم عليك. ألا تخجل؟ فعلا مسألة تخجل عبد النفس، ده اللي بيحسه عنه ده. لما تجد ان من يحسن اليك وانت ما ترد هذا الاحسان باحسان، اذكروني ذكرا كثيرا، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هو الذي يصلي وسبحوه بكره واصيله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام. المعنى الثاني اي تحيه بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام، فلما شملته برحمته وامنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا وسر بعضهم ببعض واستبشروا. وقيل السلام هنا ايضا من الملائكه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما في الجنة، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودي كلمة سهلة بقولها دلوقتي، لكن إن شاء الله تعالى بعد أن يمن الله علينا بالجنة تعرف معناها، أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد لهم أجرا كريما، هذا هو الأجر الكريم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، أي الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Thank you. أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام من كل خوف، سلام من كل تعب، سلام من كل الآفات التي كانوا فيها وعليها فيها. هذه الآية في أهمية الذكر والأمر به. هل هناك آية أخرى وردت في السورة تحث على الذكر؟ تفضل. وذكر الله كثيرا. في آية ثانية في السورة ثانية فالذاكرين الله كثيرا والذاكرين. فالسورة دي أخواني تكررت فيها كثير جدا ذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ذكرا كثيرا. وهنا اذكروه يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مره واثنين وثلاثه في نفس السوره. واذكرنا ما يتلى في مذكرنا الامر من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالسوره مليئه بالامر بالذكر والحث عليه. مين سمع الاربع ايات دولت؟ مين ثاني؟ ثاني مين؟ كله يرفع. مين لسه؟ قوليني سالت معاكم لسه؟ قول كده. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله وسبحوه هو وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم سلام وأعد لهم أولى مسامة. وملائكته يوم يلقونه سلاما سلام وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا عليهم فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة، شهادة لا كذب فيها ولا زور ولا تبديل ولا تغيير. إنا أرسلناك شاهدا على الأمة، يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به. برضك لو ليك قلب واستحضرت المعنى ده، معنى عظيم جدا. النبي هيشهد لك، فلما تكون مؤمن هيشهد لك بالإيمان، لما تكون غير ذلك هيشهد عليك بسوء ذلك. كن طائع هيشهد لك بالطاعة، لما تكون عاصي هيشهد عليك بالمعصية. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لأهل الإيمان برحمة الله وبما أعده له من جزيل الثواب وعظيم الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبشر، لآيات الحديث كلها بتبشر أهل الإيمان، لو عملت كذا لكذا، لو آمنت لكذا، مش كده؟ البشارة دي ما تمرش عليك كده مرورا لا تستفيد منها، ببشرك وبشارته حق واقع. ونذيرا للكافرين والعصاة بالنار وبما أعد الله لهم من عظيم العقاب، وداعيا إلى الله. مهم جدا هذا القيد، إلى الله، لا يدعو إلى دنيا، لا يدعوش إلى مجد، لا يدعوش إلى قومية، لا إلى عصبية ولا الجماعة ولا الشخص، يدعو إلى الله وداعيا إلى الله، همك بالدعوة أن يسلك الناس سبيل إلى الله من أي طريق وبأي وسيلة، ما دامت مشروعة لا يضرنا خلاص. فدعوتنا إلى الله، لأن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ليست إلى قومية ولا العصبية ولا الأرض ولا الوطن ولا الجماعة ولا الشخص، مش الحاجة من الحاجات دي خالص. واللي بيدعو عشان حاجة من الحاجات دي، عشان تبقى جماعته هي المشهورة، عشان يبقى علماء هم البارزين، دعوته مردودة عليه، دعوته مردودة عليه، والله غني عنه. لا، من أيها في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من جاهد لتكون كلمة الله إلى الأمة. عشان يبقى الدين هو أعلى حاجة، عشان الناس كلها تدخل في الدين. لكن لا عايز لنفسي مجد، ولا عايز لنفسي شهرة، ولا عايز لنفسي مكانة، ولا عايز مال، ولا عايز منصب، كل ده ينزع تماما من القلوب. وإلا فهذا هو الحنظل الذي يصير العسل مورا، ملوش طعم. فالتوحيد شهد وعسل، والدعوة إلى الله شهد وعسل. وقال الله قال رسول الله شهد وعسل، تيجي تتعكرها بالرياء، هتعكرها بأنها تكون لغير الله. وداعيا إلى الله، توحيدي والإيمان به وعبادتي والعمل بما شرعه سبحانه وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه. هو اللي أذن، هو اللي أمر بذلك، هو الذي قدر ذلك بتبشيره. وسراجا منيرا، يبقى وداعينا إلى الله بإيه؟ بإذنه، بإذنه. فهو ليس مبتدعا، لا، دعوة بالطريقة اللي أمر بما آذن الله فيه وبه، لا يقول من عنده شيء، أذن الله له وأمره أمر لا يتعدى. وداعيا دي رقم واحد. اثنين، إلى الله. ثلاثة، بإذنه لما أذن فيه وأمر به، مش بالطريقة اللي تعجبك، لا، مش بالمعلومات اللي تعجبك وبالخواطر اللي تيجي على بالك، لا، بما أذن فيه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. سراج المنير، كتاب النير، تدعو إلى الله بإذنه وسراجا منيرا للصلاة به صلى الله عليه وسلم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، تصور واضح مبين النير فعلا ما كنا نعرف من أين جئنا ولا إلى أين المصير حتى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورانا الطريق. الشباب تاه والعالم كله تاه في ضلالة وفي ظلمات لا عارف وجاي منين ولا رايح فين وعمال يخبط. وانت المؤمن بالله عز وجل عرفه الطريق انه هو الذي خلقه وكرمه وخلقك من ادم ونفخ فيك من روحي وعلمه الاسماء كلها عرفك اصل الخلق وعرفك الى اين المصير الي مرجعكم واخبرك ما عدلك في الجنه وما يكون في النار لو عصيت. عارف الموضوع من الاول للاخر ده من رحمه الله بك. قال تعالى وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فعلا لولا هذا كان زماننا في ظلمات شديده جدا نتخبط. واحد باني حياته كلها على مال والتاني باني حياته كلها على امراه يحبها او يتعلق بها ومشتتين اخر تشتت ولا يجدون هذه السعاده التي يجدها اهل الايمان الصادقون حين يثبتون على الايمان ولا يتلوثون بجاهليتهم. سراج منير سراج منير. وهذا البيان للمنشأ والمصير والهدف والغاية هو اللي بيخلي الإنسان ماشي في طمأنينة وفي سكينة. وبشر المؤمنين الذي مخصوص لأنه يعني من شوية قلنا لا يقول إيه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تبين هذه البشارة وأكدها فيكرر ويفصل في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته بشارة ونذارة لا يأكد تاني على البشارة للمؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فضلا يعني كلمة فضل زيادة مش كده؟ طيب زيادة كبيرة جدا على مين؟ على سائر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم. بين الله عز وجل هذه البشارة في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير في سورة الشورى. فما يقول هنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ايه الفضل الكبير يا رب؟ ارجع لسورة الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير هو ما لهم عند ربهم وما يقول. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا فين جه الأمر ده كده فأول السورة أول السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهنا في هذه الآية ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لما تسلكوا طريق الإيمان والعمل الصالح عشان يكون لكم الفضل الكبير على سائر الأمم ستجدون عداوات هتجد مقاومة شديدة هتجد كافرين وهتجد منافقين كافرين في الداخل والخارج منافقين بالداخل والخارج. لا تطع هؤلاء ولا هؤلاء لا تطع الكافرين والمنافقين. طيب ما مطعهمش هيتعرضوا ليه بالأذى. ودع أذاهم ايه معنى كلمة دع أذاهم؟ تفضل لا تلتفت إلى أذاهم. في حد عنده معنى ثاني؟ دع أذاهم انجر معاصيهم مذنوبة دع أذاهم واصبر على أذاهم اصبر على أذاهم لا تؤذيهم دع أذاهم معنى ما تؤذيهمش. ايه رايك طب ينفع هم ما تؤذيهمش؟ زي آية الأنعام زي كتير جدا اللي نسختها آية الايه؟ آية السلف. فالكلام ده كان في أول الإسلام. الكلام ده كان فين؟ في أول الإسلام. لكن هل يصح أن نقول هذه الآن هنا؟ ذكرها المصنف، ولكن لا تصلح لأن الصورة ايه؟ مدنية. يبقى دع أذاهم بمعنى لا تؤذيهم ولا تتعرض لهم، دي كانت في أول الإسلام لما كانوا يسموا مستضعفين. لكن دع أذاهم اليوم لما ناخذها وهم ليه وهم في غزوة الأحزاب، ما هو الكلام ده بعد غزوة الأحزاب، يعني في السنة الخامسة من الهجرة، يعني فاضل 4 سنين ولا 5 سنين النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، يعني ده في آخر الدعوة. معايا يا شباب؟ ها؟ ده في آخر الدعوة، ما كانتش دع أذاهم بمعنى اللي ذكر أخونا الآن، ده معنى ذكروه بعض أهل العلم، لكن أنا لا أرى له واقعا أو معنى في سورة الأحزاب. هو صح المعنى ده صحيح. قوم يا النبي صلى الله عليه وسلم من يصفح ويعفو ولا يسبهم ولا ولا ولا، ده كله في أول الإسلام، لكن ده الصورة سورة الأحزاب في الآية الخامسة من في السنة الخامسة من الهجرة. فالمعنى الصحيح دع أذاهم يعني اصبر، لا تبالي بما يصدر منهم إليك من الأذى، لا تبالي بما يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائك. واضح؟ ودع أذاهم. طب المسألة دي محتاجة سند، محتاجة قوة، وتوكل على الله، هي دي أعظم قوة. وكفى أن يكفيك أن يكون الله وكيلك، وكفى بالله وكيلا. سيد سؤال، ما معنى كلمة وكيل؟ فلان وكل فلان، وكل محامي يعني، فوض به الأمر. طب إمتى يفوض الأمر؟ إمتى أنا أحتاج أن أنا وكل محامي؟ لما إما أن أعجز، وإما أن أنشغل، وإما أن يكون أكثر مني علما في التصرف في هذه القضايا كده؟ هذا هو الذي يوكله. لما تيجي تاخد عز محامي توكله تبدا تسال الناس مين المحامي الشاطر اللي وكله قضيه كذا، مش كده؟ فبتختار القضيه اللي هو بيبرع فيها، المساله اللي هو بيتقنها. ليه يا عم؟ ما تروح انت، ما هو انا ما اقدرش اعمل واجع منه. فانما يوكل الانسان عند الانشغال او عند العجز او عند قله العلم. فمعنى وكلت الله معناها انك امنت انه على كل شيء قدير، امنت انه هو العليم، امنت انه الحكيم الذي يتصرف في هذه الامور. وكفى بالله وكيلا، انت وكلت الحكيم العليم القدير، توكل على الله. مش انت تدعو الى شرعك وتركت الكافرين والمنافقين وصبرت على اذاهم لاجله؟ طيب هو العليم الحكيم، توكل عليه وهو يكتب ذلك. فهو حد يفكر في أذية الكافرين والمنافقين، دع أذاهم، ما تفكرش فيه أصلا، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تعرضوا لك بالأذى أو لم يتعرضوا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. توكل على الله، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله في كل شؤونك، وكفى بالله وكيلا، أي الوكيل الذي توكل عليه الأمور وتفوض إليه الشؤون. فمن فوض إليه أموره كفاه، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه سبحانه وتعالى. نعم. قولنا الراجل يعني اصبر، اصبر واستمر على جهادك ودعوتك. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سمع الآية ديت تعرف؟ قول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين وبشر المسلمين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكفى. بص يا اخواني، ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا كده نشوف الوظائف من الآية. يا أيها النبي إنا أرسلناك لي يا رب قال شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عايزين نشوف بقى وظيفتنا، مش احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني. فاحنا مطلوب مننا الآية يا اخواني، خلي بالكم، اما الشهادة فان الامة تشهد على الامم يوم القيامة. الحمد لله وافقنا في هذه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا متنا على الاسلام والايمان. ثانيا مبشرا ونذيرا، دي وظيفة النبي ودي وظيفتنا. نقول للناس اخوانا اللي يطيع ربنا يدخل الجنة، اللي بيعصي يدخل النار. يا جماعة ما تاخدوش الربا، الربا ده بيؤدي الى النار. يا جماعة سيبوكم من العلاقات المحرمة دي تؤدي. انا بعمل كده بانذرهم، ودي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالطاعة، اللي يطيع ربنا ربنا يدخل الجنة. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان كثير من الناس اللي بياخد كلهم الى ما رحم الله بيستقل الموضوع ده، موضوع يقول للناس ايه الاعمال الصالحه ويبشرهم بالجنه، وايه الاعمال الفاسده وينذرهم بالنار. هي دي وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي وظيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان بيعمل كده، يبشر وينذر، اعمل كذا عشان تدخل الجنه، اعمل كذا عشان تاخد كذا، اعمل كذا عشان ربنا يكرمك في الدنيا والاخره، اسمها بشاره. طب ونذار، ينذرهم بالنار. فاوعى تستقل العمل ده، اوعى تستقله. يعني حوار طويل امس واول امس في العمل وعند بعض الاخر، يعني انتوا هتجنكوا تقولوا الناس اعملوا كذا وتخشوا الجنه وكذا وتخشوا النار. طب عملنا ايه؟ ما هو ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كونك انت مش عارف ده وظيفتك دي مشكلتك انت، كونك مش عارف وظيفتك دي مشكلتك. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتبشرون من عمله أنه سيدخل الجنة، وتنهون عن المنكر وتنذرون من وقع فيه أنه سيدخل النار أو سيعاقب. بس سيد وظيفته. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه، يتعلم دين الله ما أذن الله فيه وما أذن به، عشان لما تبقى دعوة وبشارة ونذار تبقى بحق، مش بأي كلام، بالأمر الذي أذن فيه سبحانه وتعالى، وبنية صالحة فهي دعوة إليه عز وجل، مش عايز أحقق شيء من وراء هذا الأمر. فبينك ما في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قلبه إخلاص، دعوة إلى الله بمعناه بما تحمله من معنى، بإذنه أي بما أذن فيه، وسراجا منيرا. كن سراجا منيرا. يعني كن سراجا منيرا، ما مش هتكون عندك سراج منير إلا ما تتعلم شرع الله. وبالتالي لما بندرس اخواني فقه وعقيده وسيره واحاديثه، عشان لما ياتي الناس يلاقوا نور يعرفوا يستبصروا به، يلاقوك سراج منير، يلاقوك كشاف يبينهم الطريق. في كل الاحوال الطبيب في مستشفاه يسترشد بامرك ويستضيء بنورك، المهندس يستضيء بنورك، اللي بيتجوز بيستضيء بنورك، اللي بينه وبين مراته مشكله بيستضيء بنورك، اللي بينه وبين ولاده مشكله بيستضيء بنورك. الكلام ده مهم جدا، كلام عالي. انت السراج المنير، ورثه الانبياء، انت اللي بيبين الناس يمشوا ازاي، نعمل ايه يا عم الشيخ؟ على انهم مش شايفين الصوره امامهم معتمه، الدنيا مظلمه، وانت هتنور لهم الطريق. ليه؟ باذنه سبحانه وتعالى، بشرعه عز وجل. فلو ما كنتش بتعلم شرع الله ودين الله هتبين ازاي؟ اذا يا اخوان الامر في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، او بيان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان للامه. اللي هي تابعة لنبيها في ذلك. فاحنا وظيفتنا نحن نستطيع نستنير، وده مش كل اللي قلنا ده لن يكون الا اذا تعلمت قال الله وقال رسول الله. وعشان كده نقول العلم العلم العلم، تعلم تعلم، اقرا واسمع واعمل، اقرا واسمع واعمل وادعو، اقرا واسمع واعمل وادعو، هي دي وظيفتنا في الحياه. فبماذا ستبشر وكيف ستنذر؟ بمزاجك هتعظم ما ليس معظما وتحقق ما هو معظم؟ لا، لازم تتعلم ايه الحاجه الكبيره اللي ربنا قال عليها، وايه الحاجه المتوسطه، ايه الحاجه الصغيره، كل حاجه تتحط بمقدارها الذي قدره الله في مكانه، وتبشر وتنذر وتدعو بنيه صالحه الى الله باذن الله بشرع الله عز وجل، فتكون بذلك السراج المنير. لا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قلنا ديت مزيد تأكيد المؤمنين، ودي حاجة تانية مهمة جدا يا شباب. الملتزمين اللي حولك عايزين بشارة، فاوعى تنسى فوق البشارة بشارة، دايما تبين لهم ان الطريق انتوا فيه هو الصح، الطريق اللي فيه بيدخل الجنة، الطريق اللي فيه بيعظم الاجر. ما تغتروش بالجاهلين، ما تغتروش بهؤلاء الضلال، ما تغتروش بالكثرة الهالكة من حولكم. مهم جدا انك تستمر في بشارة اهل الايمان. يا اخواننا اللي بنعمل له الجن، اللي بنعمل له فضل كبير، احنا هنفضل على سائر الامم. اللي هيعصى ربنا بيحرم من شيء كبير جدا، كل معصية تنزل بيها الايمان هيزيد بهذه الطاعة، المعصية هتنقص هذا الايمان. الكلام ده كله مهم جدا يا اخوان. البشارة البشارة دايما امامنا الصورة، امامنا الصورة. ولهذا من اكبر الاخطار التي اراها على الامة او على هؤلاء الذين يتعلمون ان يسمع يقولوا لا احنا نرفوش عشان الجنة ولا عشان النار، احنا عشان ربنا سبحانه وتعالى وبس. ازاي البشارة والنذارة دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده القرآن كله تبشير بالجنة وتحذير من النار. يقول لك لا، ده يطعن في الاخلاص، ودركته مش زي ضربة اللي بيعمل كده. ازاي يا عم؟ يقول لك يعني يسمع انه يعمل كده عشان ياخد في الجنة وعشان كذا في النار، ها؟ يقول لك ده يضعف من ايه؟ من اخلاص. ده كلام جاهل، هذا كلام فيه جاهل. ليه ربنا ما بيأمرنا بيحسنا بهذا؟ ليه بيرغبنا بالجنة وليه بيحذرنا منها؟ عشان نخاف وعشان نطمع، مش ولا ايه؟ فليجي يطمع او يحذر، يطمع في الجنة ويحذر، ما يقول له كده ايمانك ضعيف. لو لم تكن جنة ولا نار فانا يا رب اعبدك عشان مش عارف ايه، دي مرتبة ثانية. لكن لا جنة ابدا، ان في تنافس على ذلك. ايوه انا بعمل كده عشان ارتقي في الجنة، انا بعمل كده عشان يكون لي قراط في الجنة، انا صليت الجنة عشان اخد قراط في الجنة، وانا مشيت في الجنة عشان اخد قراطين في الجنة. مش وصولة كده؟ ليه بيقول كده؟ يقول لي ناس كده عشان يجي واحد تاني يفسروا. لا لا لا لا، اعملوا لله، لا لا، طلب صافي. ازاي النبي بيرغبهم بكده؟ صافا وانت تزهدهم فيه؟ هذا جهل، هذا جهل. بيحطوها تحت اسماء الرقائق والقلوب وتخليص القلوب. تخليص القلوب من ايه؟ لا، هذا خطأ، وهذا من الاخطاء. ودائما او كثيرا ما تجد كتب الرقائق هذه فيها شطحات، بيرتقي كده مرتقى مش مطلوب، مش هو ده اللي مطلوب، ها؟ فلازم نعرف يا اخواني لما نعوز نزهد، لما نعوز نرغب الى الله، نعوز خوف طريق بيه بما شرع الله، ما نزودش حاجه من عندنا، ما نزودش حاجه من عندنا. فاذا الترغيب بالجنه والتحذير من النار، الترغيب واحد يعمل مثلا دين الاخره للدنيا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. مش كده ربنا بيرغبنا بايه؟ في الاستغفار. ونستغفروا ايه؟ علشان ارسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم باموال ويمددكم بنين ويمددكم، صح؟ فاللي يستغفر ربنا علشان كده يبقى غلطان؟ ردوا عليه. انا بستغفر ربنا عشان ربنا يرزقني الاولاد، انا تبت من ذنوبي عشان ربنا يبارك لي في زوجي وولدي ويرسل علينا الامطار والارزاق ويوسع علينا، ابقى انا غلطان؟ ابقى انا عملت لغير الله؟ هكذا يقول بعض المتصوفه او بعض اللي بيتكلموا في الرقائق والقلوب. يقول لك لا ده عمل لاجل الدنيا. ازاي ربنا بيقول اهو استغفر ربكم من كان غفارا. ليه يا رب؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم اموال وبنين ويرغبني فيها. بعدين يحذرني من التفكير في هذا الترغيب. ما يرغبني ليه؟ من سره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. لما تيجي زوجها تذكر زوجها وتقول له يا ريت نصل الارحام، انت ما بتروحش لعماتك ما بتروحش لاخوالك، يا ريت تروح لقرايبك عشان ربنا يوسعها عليك ويطول عمرك. قال لها يا اولاد اتقي الله، احنا عايزين نعمل لله، احنا هنصل الارحام عشان ربنا يرفعنا في الجنه وبس، احنا مش عايزين حاجه من الدنيا. امال النبي بيرغبني ليه؟ امال يقول لي من سره، من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره يعني في عمري فليصل رحمه. دول ليه كده؟ عشان اقول له لا كلامك كوم يا رسول الله، وانا مش هعمل عشان الرحم. ده زهد وورع كاذب ملوش معنى. فلازم نعرف يا اخوان، ها؟ وعشان كده بقول لكم دايما امشي مع قول رسول الله، مش هتضل، مش هتضل، يعني الشطحات بتبقى بعيده عنك جدا، ها؟ تبقى بعيده عنك جدا، هتبقى منضبط فعلا نياتك وعقائدك الداخليه هتبقى منضبطه. فإن الله رغبنا لنرغب ورهبنا لنرهب. فإذا لم أرغب ولم أرهب بما رغبني الله فيه وما رهبني منه فما استجبت لأمر ربي. يبقى كاني بقول ملهاش معنى بقى الايات دي ولا الاحاديث دي، احنا لينا تفكير تاني وده غلط. ليس هذا زهدا ولا ورعا ولا شيء مما ذكروه. لا هذه مبالغه طبعا، لو هذا شطط. طيب نجيب بقى نقول يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في ملحوظة هنا لعلها تنفع، يعني إن أعجبتكم فعلى العين والرأس وإن تعجبكم فالقوها خلف ظهوركم. عايزين نشوف النداءات اللي في أول السورة، من أول السورة كده. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، ماشي؟ أول آية يا أيها النبي اتق الله، مش كده؟ طب النداء اللي بعد كده الآية 9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، مش كده؟ النداء اللي بعد كده الآية 28 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن، صح؟ بعدها لا، خلونا في النبي والمؤمنين. الآية بعد كده اللي خدناه اليوم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبعد كده يا أيها النبي الآية 45 هيمر بينا بعد كده بقى 49 يا أيها الذين آمنوا، 50 يا أيها النبي، 53 يا أيها الذين آمنوا، وبعد كده يا أيها النبي. اللي عايز أقوله يا شباب إنها ماشية يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا. حلو دي؟ الحمد لله. دي هتذكرك في بعض المواطن الإنسان بيقف، ها؟ فهتلاقي نفسك تتذكر بذلك إن شاء الله تعالى، يعني ساعدك على الفهم. وكأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في هذه الأوامر واحدا واحدا، نحن مأمورون بنفس الأوامر. يعني هناخد غدا إن شاء الله، احنا هنقف هنا اليوم، هناخد غدا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بعدها أعطيها يا نبي إنا أحللنا لك أزواج، مش كده؟ في في في الآية اللي خدناها اليوم، يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه والذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. بعد كده أيها النبي نفس الكلام، دعوة لرسالته ووظيفته، وبشر المؤمنين بأن لهم رب، كأنه شيء واحد، بيكلم النبي والمؤمنين الشيء واحد، يبقى هي رسالة واحدة، هي رسالة صلى الله عليه وسلم، هي اللي احنا بنشيلها، هو بيدعو واحنا بندعو، هو بيبشر واحنا بنبشر، هو بينذر واحنا بننذر، هو سراج منير، ده السراج الكبير اللي كلنا بنقتبس منه هذا النور صلى الله عليه وسلم. أسئلة على ما درس اليوم. ما معنى بكرة؟ ماذا؟ كل الأوقات انت الله يكرمك، لا ده هم بيكتبوا الأسئلة. نعم، بكرة وأصيلة، لا مش بنجاوب يعني، هم بيكتبوا بكرة وأصيلة. ما معنى بكرة؟ ما معنى أصيلة؟ خلاص، ما معنى سراجا؟ دع أذاهم، اكتب من الآيات ما يدل على المعاني التالية. ما يدل على المعاني التالية. مين يقول لنا بقى فوائد؟ فضيلة ذكر الله ووجوب الإكثار منه. تذكروني أذكركم، تذكروني أذكركم، فضيلة التسبيح، فضل الله على المؤمنين، سلام الله وملائكته على أهل الجنة. نسأل الله أن نسمع هذا السلام. وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشروعية الدعوة إلى الله، البراءة من الكافرين والمنافقين، الاستعانة بالله والتوكل عليه، حد عايز يضيف سؤال؟ حد عايز يضيف حاجة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.